بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين والمكان من هنا والمكان الذي لا خفاء في أن الجسم ينتقل عنه وإليه، ينتقل عنه وإليه هذا المكان ويسكن فيه، ينتقل عنه وينتقل إليه ويسكن فيه، فيلاقيه الجسم يلاقيه فيلاقيه، ولا بد بالمماسة أو النفوذ كما سيأتي، ولا بد بالمماسة أو النفوذ كما سيأتي. اختلف في ماهيته، هل الجسم يماسه أو ينفذ فيه، ينفذ فيه أو يماسه مماسة، سيأتي هذه المسألة. اختلف في ماهية هذا المكان، هذا هو المكان. ما هو؟ قيل هو السطح الباطن للحاوي المماص للسطح الظاهر من المحوي، السطح الباطن للهاوي المماص، المماص صفة للسطح الباطن، هذا السطح الباطن مماص للسطح الظاهر من المحوي، سأبين لكم. كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن فيه. تفهمون قليلا؟ لا. بأي مثال أقول لكم؟ تعرفون الهاوية والمهوية؟ تفتر أن هذا الحمد لله، هذا إيه؟ هذا صندوق، في داخل هذا صندوق صندوق آخر. فهمتم؟ صندوق كبير وفي داخله صندوق صغير. هنا هنا الهاوي والمهوي، هذا هاوي وهذا مهوي. فهمتم؟ لكليهما سطحان، لكليهما سطحان، هذا سطح سطح ظاهري، سطح ظاهري للحاوي، سطح ظاهري للحاوي، وهذا سطح باطني للحاوي. السطح الباطن للحاوي، السطح الباطن، شوف رأيتم الآن سطح باطن، اسمه إيه؟ سطح باطن المماس لسطح الله، شوف هذا سطح الله، هذا إيه؟ ترون هذا سطح الله لمن؟ للمهوي. قيل هو السطح الباطن للهاوي المماس للسطح الظاهر من المهوي كالسطح الباطن. هذا مثال لصندوقين، ممكن تفترض مثال آخر. كالسطح الباطن للكوز، إذن فهمتم الكوز، الكوب له سطحان، سطح باطن وفي داخله سطح سطح الظاهر وفي داخله سطح باطن، هذا السطح الباطن يماس للسطح الظاهر من المهوي. شوف الماء الماء أيضا جسم، الماء جسم والكوب جسم، للكوب سطحان وللماء أيضا سطحان. سطح الماء الظاهر مماس لسطح الكوب الباطن، فهم؟ هذا السطح هو المكان، هذا السطح هو المكان، هو السطح الباطن للهاوي المماس لي. إذن المكان هنا في هذا المثال هذا هو المكان، المكان هنا إيه؟ هذه الدائرة الداخلية، الدائرة الداخلية هي المكان. ما شأنها أنها مماسة للدائرة الخارجية؟ فأنتم تماس، رأيتم هذا تماس مماسة. كسطه الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن فيه، فيه يعني في هذا الكوب. وقيل هو بعد موجود، المكان هو بعد موجود ينفذ فيه الجسم بنفوذ بعده القائم به في ذلك البعد بحيث ينطبق عليه. شوف هنا بعد، نفترض أن هنا بعدا، بعد يعني إيه؟ بعد يعني مكان، حتى نفهم جيدا. إذن هنا مكان، في هذا المكان يهل هذا الكوب، نفذ. ما معنى نفذ؟ هلا. إذن أنت تتخيل هذا المكان الذي، هذا المكان الموجود فيه قبل أن يهل الكوب فيه، مكان موجود أليس كذلك؟ المتوهم، هذا هو المكان، فهمتم؟ فلذلك نفذ فيه هذا الجسم. بعد موجود ليس معدوما، بعد موجود ينفذ فيه الجسم بنفوذ بعده، بنفوذ بعد الجسم، الجسم أيضا له بعد، بنفوذ بعده القائم به، هذا البعد قائم بالجسم في ذلك البعد، ذلك البعد المراد به البعد المذكور في المتن، في ذلك البعد بحيث ينطبق عليه، بحيث إن هذا البعد صار متحدا بهذا البعد، فإن انطبق عليه لا فرق بين البعدين الآن. وخرج بقيد النفوذ فيه بعد الجسم، لأن بعد الجسم ليس يعني منفوذ فيه، ليس منفوذا فيه، بل المنفوذ فيه هو البعد الذي كان هنا المتوخم. ينفوذ فيه يعني يهل فيه. وقيل هو بعد مفروض، يعني ليس موجودا، ليس موجودا بل يفرضه العقل، بل هو بعد مفروض أي يفرض فيه ما ذكره من نفوذ بعد الجسم فيه وليس موجودا في الحقيقة. وهو أي البعد المفروض الخلاء، هذا البعد المفروض يسمى خلاء. والخلاء جائز، يعني هل يمكن أن يوجد بعد مفروض؟ نعم، أنا أفرض بعدا هنا فأفرض بعدا هناك، أفرض بعدا كثيرا، هذا ليس ممنوعا، ليس إيه؟ ممنوعا. الخلاء وهو يسمى خلاء، والخلاء جائز. والمراد منه إيه؟ والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يماسهما. شوف جسمان، هذا جسم وهذا جسم، هل بينهما مماسة؟ لا، ليس بينهما محاكرة. إذن بينهما شيء، بينهما هذا الشيء ماذا تسميه؟ خلاء. طبعا هذا أتكلم يعني حتى تفهموا، وإلا هذا ليس خلاء، بل يوجد هنا ملايين الحيوانات في هذا المكان، فهمتم؟ أنا بعيدا عن هذا أتكلم، تفترض أنه لا يوجد هنا شيء، ليس بينهما تماس، وليس بينهما أيضا شيء يماسهما، لا يوجد هذا أيضا. هذا معنى قوله والمراد من كون الجسمين لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يماسهما. شو إذا كان بينهما ما يماسهما لا يسمى بعدا مفروضا، بل هذا جسم، بل هذا جسم لا يسمى بعدا مفروضا. أما في هذه الحالة بعد مفروض نسميه خلاء نسميه ايه خلاء وهذا نسميه ملاء نسميه ايه ملاء وخلاء او الملاء والخلاء هذا ملاء وهذا خلاء يعني لماذا يتكلمون بهذا الشكل المتكلمون يريدون بهذا الكلام تمهيد الطريق لإثبات حدوث العالم تمهيد الطريق لإثبات أن الله حادث مهدث بإحداث مهدث مخلوق من العدم مخلوق من العدم هذه هي العقيدة ثبوت هذه العقيدة يحتاج إلى مقدمات كثيرة يحتاج إلى هذه بعضها هذه أمس وأول أمس قرأنا أمور تعتبر من مقدمات إثبات حدوث العالم قيل هو بعد مفروض أي يفرض فيه ما ذكر من نفوذ بعد الجسم فيه وهو أي البعد المفروض الخلاء يعني وهو المسمى بالخلاء أنت تعبر بأي شيء فهمت المعنى هو ما يفرض بين جسمين ليس بينهما تماس ولا يكون بينهما ما يماسهما هذا هو المعنى أما تعبير عنه بشيء أنت حر في هذا مسافة أو مرحلة أو ماذا لا ليس مكانا الخلاء ليس مكانا لأن المكان ما يهل فيه شيء آخر هذا شوف هذا ليس خلاء هذا ليس هذا ليس خلاء لأنه قد حل نفذ فيه الجسم نفذ فيه أما هنا لا يوجد جسم هنا لا يوجد جسم مكان مفروض مكان خال خلاء يجوز للجسم أن يحل فيه يجوز للجسم لكن إذا حل فيه لا نسميه خلاء إذا حل فيه لا نسميه خلاء بل نسميه مكانا والكل مكان إيه؟ لا هو ليس مكانا الآن يا أخي هذا الآن ليس مكان هذا خلاء الخلاء يسير إلى المكان أو ينقلب مكانا إذا نفذ فيه الجسم هو هنا يا عبد الله أين وقيل هو البعد المفروض هو يعني هذا تعريف آخر للمكان هو بعد مفروض يعني هذا القيد الثاني الثالث يرى أن الخلاء هو المكان القيل الثالث يرى أن الخلاء هو المكان لا يكون فيه لا يكون فيه الآن شيء ثم الجسم يهل فيه فهم؟ نعم القيل الثالث لا يفرق القيل الثالث لا يفرق بين الخلاء والمكان موجود شيء موجود بعد موجود ليس مفروضا ليس ما يفرضه الفارض أو العقل بل هو شيء موجود ينفذ الجسم في هذا الشيء الموجود ينفذ الجسم في هذا الشيء الموجود مثل الماء إذا عرقت الماء في الإسفنج تعرف الإسفنج الماء دخل فيه والإسفنج كان موجودا قبل دخول الماء فيه كان موجودا وكذلك المكان كان موجود ليس مفترض أو ليس مفروضا نعم هكذا هذا فيه تماس ماذا لم أفهم بشرط كونه كون المماسة مشروطا فيه لو كان عندنا بالون يطير لا يمس بشيء حوله يمس أنت لا تراه يمس بجسم آخر ربما جسم الهواء جسم إيه الهواء جسم إذا فما كانه حينئذ الهواء مكانه لكن هذا المكان أي جسم هو هواء جسمه هواء المكان عند الأول والثاني لا يسمى مكان إلا إذا حل فيه جسم أما الأول يشترط هلول الجسم أو لا يشترط؟ والمكان الذي لصطه الباطن ليس فيه تصريح بهلول الجسم، لكن يتصور هكذا، يتصور الذي بين السطح الداخلي للهاوي والخارجي للمهوي، هل هو في حال نفوذه فيه أو حتى قبل هذه الهالة؟ ليس هناك إشارة. الثاني كذلك بود موجود ينفذ فيه الجسم، سواء نفذ أو بالفعل أو لم ينفذ. الظاهر أنهم جميعا لا يشترطون وجود الجسم بالفعل، وجود الجسم بالفعل. فهذا الكون الجائز هو الخلاء الذي هو معنى البعد المفروض الذي هو معنى المكان، فيكون خاليا عن الشاغل، يكون المكان خاليا عن الشاغل. هذا قول المتكلمين. والقولان قبله، فهذا الكون الجائز هو الخلاء، هذا الكون الجائز هو الخلاء الذي هو معنى البعد المفروض الذي هو معنى المكان. إذن المكان هو البعد المفروض الذي هو الخلاء، فيكون خاليا عن الشاغل، يعني ليس فيه أي شيء، ليس هناك أي شيء، لا يوجد مطلقا أي شيء. هذا الخلاء جائز، هذا قول المتكلمين، قول المتكلمين. والقولان قبله للحكماء. ومنأوا الخلاء، الفلاسفة منأوا الخلاء. لماذا منعوا؟ أيضا ليبنوا عليه مسألة قدم العرب، هم منعوا الخلاء ليبنوا مسألة قدم العرب. نحن جوزنا الخلاء لإثبات حدوث العرب. هذا قول المتكلمين. والقولان قبله للحكماء، الأول والثاني. ومنعوا الخلاء أي خلو المكان بمعناه عندهم، خلو منعوا الخلاء أي خلو المكان بمعناه عندهم. خلو عن ماذا؟ خلو المكان عن الشاغل، خلو المكان عن الشاغل. إلا بعض قائلي الثاني فجوزوه، بعض الفلاسفة القائلين بتعريف الثاني جوزوا خلو المكان عن الشاغل، أما بقيتهم لم يجوزوا خلو المكان عن الشاغل. أي مكان تفترضه يكون فيه ما يشغله، يكون فيه ما يشغله، شيء يشغله. ما هو الدليل لكل قائل؟ لهم أدلة مطولة يعني طويلة، لا أستحضرها، كثيرة جدا. هناك دراسات مستقلة في هذه المسائل، الزمان والمكان، الزمان أفردت بالدراسات، أفردت المسألة بدراسات أكاديمية. إيه؟ إيه؟ طبعاً نحن كمتكلمين لابد أن نتمسك بقولنا لنبني عليه الحدوث العالم. أما أي دليل أرجه لا أستطيع أن أجزم به الآن. الهيز هو ما يهل فيه الجسم، ما يهل فيه الجسم. أظنه شيء واحد. منع الخلاء، من هؤلاء الفلاسفة؟ منع الخلاء عن الشاغل. نعم، الخلاء عن الشاغل، الخلاء يعني خلي عن الشاغل. هذا المكان خال عن شيء يشغله، ما معنى يشغل؟ يهل فيه. لماذا؟ لأننا نريد إثبات الخلق، يعني كان هناك هذا الفراغ، كان هناك هذا الفراغ المفروض. الخلق وقع فيه، الخلق الله تعالى حينما يخلق شيئا أين يخلقه؟ إذا لم يكن هناك مكان، فهم؟ إذن الخلق يحتاج للمكان. الفلاسفة يقولون لا يمكن الخلق، لا يمكن الخلق. ليه؟ لأنه لا يوجد مكان، أين تخلق أنت؟ فهم؟ لا يوجد مكان، فلذلك نفوه. بل العالم كله ما في مكان في العالم، لا يوجد مكان في العالم بهذا المعنى الكلامي الفارغ. بل المكان عندنا هو هذا، هذا هو المكان. هل فيه مكان؟ هل فيه فراغ حتى تملأ بشيء تملأه بشيء؟ لا يوجد فيه فراغ. فهمتم المسألة؟ هنا هل تستطيع أن تضع هنا شيئا؟ تستطيع؟ لا تستطيع، لأنه هذا مماس. شوف أنت في داخل يدك تستطيع أن تضع شيئا في داخل اليد؟ لأنه مملوء. فكذلك العالم كله مملوء، مليان، ملآن. فكيف تضع شيئا؟ أين تضع شيئا؟ أيوة. أما عندنا لا، ما زال هناك شيء اسمه خلاء. الخلق فيه يمكن، الخلق فيه يمكن. والزمان قبل الزمان قيل هو جوهر ليس بجسم. كل مكان الموجود في الدنيا يحتاج إلى المكان. نعم. هل هناك مكان أكبر شيء لا يحتاج إلى المكان؟ هل هو إيه؟ مثلا هذا مكان، هذا إيه؟ مكان. هذا المكان يحتاج المكان. لكن كلامك هذا مكان يعني معنى لغوي وليس معنى اصطلاحيا. كلامك إن هذا مكان بمعنى إيه؟ بأن هذا مكان للقلم، بهذا المعنى بالمقارنة للقلم. أما هذا الشيء من حيث إنه جسم، ليس من حيث إنه مكان، من حيث إنه جسم يحتاج إلى المكان. فمكانه كذلك من حيث انه جسم. فهنا ياتي السؤال، هل المكان جسم ليس جسما؟ المكان ليس جسما، بل هو بعد موجود او مفروض، او السطح الباطن للهاوي المماس للسطح الظاهر للمهوي، ليس جسما. فهم؟ هذا العالم الذي هو مكان لكل شيء يحتاج إلى المكان. العالم كلها، العالم باعتبار كونه جسما يعني نافذ في شيء. نعم، نسمي هذا الشيء مكانا. العالم من حيث إنه جسم نافذ في شيء، لابد هذا الشيء الذي نفذ فيه العالم هو الذي نسميه المكان. ووراءه نفترض أن هذا هو العالم كله، نفترض إيه؟ أن هذا هو العالم كله، أليس هو نافذا في هذا الهواء؟ إذن يحتاج المكان. لكن سؤال، هل وراءه، هل وراء هذا العالم شيء تسميه مبعوث؟ نعم يوجد، يمكن، يمكن أن يوجد وراءه شيء نسميه خلاء. الله تعالى يخلق فيه شيئا، كما أن العالم قبل خلقه هكذا، قبل خلق العالم ألم يكن هناك هذا البعد المتوهم؟ كان. الله تعالى خلق فيه هذا العالم. وهل بإمكانه أن يخلق عالما آخر؟ نعم بإمكانه في هذا الخلاء. أما عند الفلاسفة لا يمكن هذا. الخلاء شيء موهوم كالشجاعة والإله، موهوم مفروض. الخلاء يمكن، الخلاء موجود قبل العالم. لا، ليس بهذا المعنى. ليس هو جوهرا أو عرضا، ليس جوهرا أو عرضا حتى تقول يعني قديم مخلوق أيضا. لا، الخلاء ماذا يا أخي؟ هذا مفروض يا أخي، مفروض يفرضه العقل، يفرضه العقل، ليس شيئا موجودا، ليس شيئا موجودا كوجود الجوهر والأرض. لأنه إذا كان مثل الجوهر، الجوهر يحتاج إلى المكان، فهم؟ فكيف يحتاج المكان إلى المكان؟ لا يحتاج، بل هو شيء متوهم. والزمان كذلك، الزمان أيضا كذلك، لأن الزمان إذا كان شيئا موجودا بهذا بمعنى وجود الجوهر، نسأل هذا الزمان الموجود وجد في أي زمان؟ يسأل يأتي نفس السؤال، هذا زمان، طيب هذا الزمان في أي زمان وجد؟ هذا يوم الجمعة، متى وجد؟ في يوم جمعة أخرى أو آخر. طيب هذا الجمعة الأخرى متى وجدت؟ فلا بد أن تقطع سلسلة، لأن ما يتسلسل لا يتحصل. فلذلك نقول هذا ليس، نقول موجود ما في مشكلة، لكن ليس معناه وجود جوهر أو عرم، لأنك إن قلت هذا وجوده كوجود جوهر تحتاج إلى إثبات زمان آخر له أو إثبات مكان آخر له، فيتسلسل الأمر. والزمان قيل هو جوهر ليس بجسم. ما هو الزمان؟ هو جوهر ليس بجسم، أي ليس بمركب ولا جسماني، أي ولا داخل في الجسم، فهو قائم بنفسه مجرد عن المادة. هذا كلام فلسفي، عند الفلاسفة يوجد شيء اسمها المجردات، المجردات التي ليست جسما ولا جسمانيا، منها الروح عندهم كما قرأنا هذا سابقا، الروح ليس جسما ولا عرضا. ليس جسما ولا عرضا، أين طبق هذا؟ والنفس حقيقة الروح. الفلاسفة قالوا إنها ليست بجسم ولا عرض، وهو إذن جوهر مجرد. قلنا هنا جوهر مجرد، يعني ما معنى جوهر مجرد؟ لا يحتاج إلى مكان، لا يحتاج إلى مكان، جوهر مجرد، يعني ليس جوهر جسماني، ليس جوهر فرد. الجوهر الفرد جسماني يحتاج إلى مكان، أما هنا الزمان ليس جوهرا جسمانيا، ليس بجسم أي مركب ولا جسماني، جوهر، فهو قائم بنفسه. إذا كان جوهرا مجردا قائم بنفسه، قائم بنفسه وليس مفتقرا إلى محل يقوم به، مجرد عن المادة، مجرد عن المادة. الجواهر المجردة غير موجودة عند المتكلمين، لا يوجد عند المتكلمين شيء اسمه جوهر مادي، بل عندنا كل جوهر يحتاج إلى مكان أو يحتاج إلى محل. هذا الكلام مخالف لمعالي المتكلمون. إيه؟ هذا الكلام مخالف لمعالي المتكلمون. هذا الكلام مخالف لإيه؟ لمعالي المتكلمون. لما عليه جمهور المتكلمين. نعم. بعض الصوفية يثبتون، بعض الصوفية يثبتون الجواهر المجردة التي لا تحتاج إلى مكان. إذا الزمان على تحقيق. إيه؟ الزمان يسأتي لم ننتهي بعد. ما هو الزمان؟ والزمان قيل هو جوهر ليس بجسم ولا جسماني، وقيل فلك معدل النهار، فلك معدل النهار، وهو جسم سميت دائرته أي منطقة البروج منه بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار في جميع البقاء عند كون الشمس عليها. فهمتم جيدا؟ يعني التصور العالم عند القدماء هكذا، تصور العالم عند القدماء يكون هكذا تقريبا، تعرف البصل كالبصل، يعني هنا الأرض، هنا إيه؟ كرة الأرض، كرة الأرض، وفوقه طبقات، يسمون إيه؟ الكرة المائية والكرة الهوائية والكرة النارية، الكرة المائية والهوائية والنارية. الكرة النارية لها سطح باطن وسطح ظاهر. سطحها الظاهري مماس للدائرة أو اسمه الكرة السمائية، الكرة السمائية الأولى التي فيها القمر، التي فيها فلك القمر، هذا حسب الفلك القديم. القمر كل سطح هذا كل دائرة له إيه خطان، وكل دائرة له خطان يسمى إيه فلكا. يوجد في الفلك كواكب، يوجد في الفلك الكواكب. مثلا هنا هذه فلك القمر، فلك يوجد هنا قمر، فهم هذا هو القمر. هذا القمر قد يجري في فلكه، كل في فلك يسبق يجري هكذا. وكذلك في كل كرة ما يخصها من الكواكب والنجوم، من الكواكب والنجوم. ثم الفلكيون يفترضون دوائر، يفترضون دوائر لا بد من الكرة، ليس عندنا كرة، كرة بلاستيك نرسم عليها الدوائر العشر، الدوائر العشر المشهورة في الفلك. الدائرة الأولى نرسمها هكذا، أنت حينما يكون عندك كرة هذه كرة ترسم دائرة هكذا. هذه الدائرة نسميها معدل النهار، معدل النهار. هنا لا أستطيع أن أرسم مثل هذا، فهي معدل النهار. لماذا سمي معدل النهار؟ لأن الشمس حينما تكون في هذا الخط أو في هذه الدائرة يكون الليل والنهار يعني سواء بسواء في كل بقاع الأرض، في كل بقاع الأرض. ثم يكون هناك دائرة أخرى وهي مائلة قليلا، مائلة قليلا تسمى منطقة البروج، تسمى إيه؟ يعني هذا الكرة هو المعدل النهار. ثم دائرة مائلة، دائرة مائلة يعني تميل المعدل النهار قليلا، هذا يسمى الميل، هذا القدر يسمى إيه؟ الميل. على حسب تفاوت الميل يتفاوت الليل والنهار في الأرض. الكلام طويل في هذا، أنا لا أريد أن أفيض فيه. إذا جاء الشمس إلى هنا النهار والليل لكل أهل الأرض في هذا اليوم 12 ساعة، 12 ساعة ليل و12 ساعة في النهار، هذا يكون في يوم أو يومين فقط في السنة، في يوم أو يومين فقط في السنة، لا يكون في كل الأيام. أين وصلنا؟ فلك معدل النهار، فهمتم الآن؟ الفلك الذي يكون في معدل النهار، الفلك الذي يكون في معدل النهار، هذا معنى فلك معدل النهار. معدل النهار اسم لدائرة، معدل النهار اسم لدائرة. هناك عشر دوائر، أنا لا أحفظ أساميها جميعا. معدل النهار، منطقة البروج، دائرة لا معدل النهار، معدل النهار، منطقة البروج، ودائرة الأفق، دائرة الأفق، دائرة نسيتها، أنا نسيت الفلك زمان، درسوا منذ زمان. دائرة الأفق هكذا، هذا هو إيه؟ دائرة الأفق، يعني دائرة الأفق يعني هذا الكرة ترسم خطا هكذا، بحيث يكون سمط الرأس وسمط القدم يكون قطبا، القطب الكرة يكون له القطب. تعرف القطب؟ عليه يدور الكرة. ليس عندكم كرة يا أخي، هذه الكرة كيف تربطه؟ هنا مسمار وهنا مسمار، أليس كذلك؟ يسمى مكان هذا المسمار قطبا. إذا باعتبار المعدل النهار القطب هنا، القطب هنا وهناك، وباعتبار الأفق، الأفق ده هذه هي دائرة الأفق، هذه غوريزون. أيوة الأفق. شو أنا هنا مع الأفق ثلاثة، أفق حقيقي وأفق اعتباري وأفق آخر نسيته. هذا هو الأفق الحقيقي الذي رسمته، فهم؟ هو رأسك وسمط قدمك يعتبران أفق، يعتبران اسمه إيه؟ محور لا محور قطب، يعتبران قطباه، فهم؟ ثم أنت هنا ما تنظر، شوف هنا إنسان واقف، هذه كرة عرضية ليس كذلك؟ هنا إنسان واقف، هذا الإنسان ينظر، حينما ينظر شوف يكون هناك مثلث، مثلث قائمة، يعني ليست حادة ولا منفردة، قائمة يعني 90 درجته هي 90 درجة. إذا شوف الشمس تأتي من هنا، الشمس هكذا تدور، حينما يظهر الشمس هنا بالنسبة إليه طلعت الشمس، طلعت الشمس، بدأ النهار، ويكون هناك أفق اعتباري باعتبار شخص آخر، قد يكون أفقه هكذا، قد يكون أفقه هذا أفقه، فبالنسبة إليه هنا طلعت الشمس. شوف بالنسبة للإنسان الآخر دخل نهاره هنا، دخل نهاره، لكن بالنسبة لشخص آخر لا يدخل نهاره إلا هنا، يتأخر، هكذا يتأخر الليل والنهار بالإضافة إلى كل إنسان. الإنسان الذي في إندونيسيا يطلع نهاره قبل الإنسان الذي في الهند بساعة ونصف. لماذا؟ لأن أفقه مائل قليلا، وهينما كلما تنتقل إلى الشرق، كلما تنتقل إلى الشرق تدرك الشمس مسبقا. شوف تعال إلى الشرق، شرق أنت هنا يدخل نهارك قبل من هنا، والذي هنا يدخل نهاره قبل الذي هنا، فهم؟ وكلما تذهب إلى الغرب بالعكس، كلما تذهب إلى الغرب بالعكس، هذا هو الغرب، أمريكا واليابان، فهمتم؟ وقيل فلك معدل النهار وهو جسم سميت دائرته أي منطقة البروج منه بمعدل النهار. لماذا سمي معدل النهار؟ لتعادل الليل والنهار في جميع البقاء، في جميع بقاء الأرض، الليل والنهار متعادلان 12 و12 عند كون الشمس عليها، يعني على هذه الدائرة، عند كون الشمس على هذه الدائرة. وقيل عرض، إذن هذا الفلك هو الزمان. طبعا هذا كلام الفلاسفة، هذا الفلك يعني معدل النهار، معدل النهار هو الزمان. وقيل عرض، فقيل إذا كان عرضا عليه قيلان، حركة معدل النهار، حركة معدل النهار، وقيل مقدار الحركة، مقدار الحركة المذكورة، ومنه ليس الحركة بل قدر الحركة، ليس الحركة نفسها بل قدر الحركة يسمى زمانا. لا ليس المكان، يعني كم تحرك، كم تحرك ربع ساعة هكذا، كثيرا أو قليلا؟ ومنهم من عبر بحركة الفلك ومقدار الفلك بدل معد النهار. نعم. والمختار أنه هذا هو المختار عندنا. ما هو الزمان؟ أنه مقارنة متجدد، مقارنة شيء متجدد لكنه ليس موجودا الآن، بل موهوم، متجدد موهوم. مقارنته لماذا؟ لمتجدد معلوم، لشيء متجدد معلوم، إزالة للإيهام، إزالة للإيهام من الأول. لأن الإيهام أين؟ الإيهام في الأول، لأنه موهوم، الموهوم لا يعلم حاله. إذن هذا المتجدد الموهوم أريد أن أعلمه، أريد أن كيف تعلمه؟ بمقارنته بما هو معلوم، بمقارنته بما هو معلوم. هذا هو إزالة للإيهام من الأول، إزالة للإيهام من الأول بمقارنته. ضمير هي يرجع للأول، بمقارنة الأول للثاني، بمقارنته للثاني. كما في عاتيك عند طلوع الشمس. أيوة، طلوع الشمس معلوم، طلوع الشمس معلوم، وقت الإتيان، زمان الإتيان غير معلوم، موهوم. إذن ما هما المتجددان هنا؟ مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم. إذن هناك متجددان، معلوم وموهوم. الموهوم هو زمان المجيء أو زمان الإتيان، المعلوم هو طلوع الشمس. أنا أخبرك أو أزيل الإبهام الذي في وقت المجيء، أقول لك عند طلوع الشمس، فأنت الآن. وهذا قول المتكلمين. والأقوال قبله للحكماء. فإذا ليس شيئا موجودا أصلا، الزمان بالنسبة إلينا ليس شيئا موجودا، بل هو شيء مجرد مقارنة. الموجود عندنا شيئان، الإتيان موجود وطلوع الشمس موجود، أما المقارنة بينهما هذا شيء اعتباري، شيء اعتباري. ويمتنع تداخل الأجسام. صحيح. نعم. ويمتنع تداخل الأجسام أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له بأسره من غير زيادة في الهجم، وامتناء ذلك لما فيه من مساواة الكل للجزء في العظم. يعني جسمان تداخلا، هذا القلم دخل في هذا القلم ولم يزيد قدره. هذا الآن متر طول، دخل فيه بقي متر طول، هذا غير معقول. فهمت؟ لا تداخل. أما الالتصاق نعم، يلتصقان. ويمتنع تداخل الأجسام أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له بأسره من غير زيادة في الهجم. وامتناء ذلك ما دليل أنه ممتنع؟ لما فيه من مساواة الكلي، لأن هذا كل وهذا جزء، وهذا أيضا جزء، لما دخل معا صار كلا، الكل يجب أن يكون أكبر من الجزء، وأنت قلت ليس أكبر، هذا ممتنع. ولو كان في جسم لطيف جدا يتداخل، لكن بحيث يصير الكل أكبر. فهمت؟ تسميه تداخل، ما عندنا مشكلة، لكن يصير الكل أكبر من الجزء، يصير الكل أكبر، هذا ليس ممنوعا. أما أن يتداخل وبقي الجزء كجزء دون زيادة في الهجم، هذا لا، هذا غير معقول، مستحيل. زيادة في الظاهر، زيادة في الظاهر مرئيا، يعني زيادته. نعم، أليس هجمه مرئيا وهجمه مرئيا؟ لما تداخل لابد أن يكون كبر الهجم أيضا مرئيا، وإلا أين ذهب الهجم الآخر؟ إذا تسمى هذا اسم لطيف تداخل، مثلا دخل الجن في جسد الإنسان، دخل الجن في جسد الإنسان، لا يمكن، مستحيل. بهذا المعنى بهذا لا بهذا المعنى لا دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقات له بأسره دخل كل الجن في كل الإنس لا يمكن ممكن يعني حل على رأسه ممكن أو جلس على يده ممكن أما أن يهل كله في كله لا يمكن طالما هو جسم وهذا جسم أما الجنين في بطنه إيه؟ الجنين في بطنه هذا الجنين البطن يكبر لا ترى البطن يكبر نحن لا نمنعه بل نسجئ عليه ويمتنئ خلو الجوهر منفردا كان أو مركبا يمتنئ خلو الجوهر الفرد المراد بالجوهري الجوهر الفرد أما الجوهر المجرد ليس موجودا عندنا أصلا يمتنئ خلو الجوهر مفردا كان أو مركبا عن جميع الأعراض بل يجب أن يتصف الجوهر بعرض من الأعراض أو بعرضين أو ثلاث أعراض أما أن يكون خاليا عن الأعراض كلها مستحيل معناه أن الجوهر قد انعدم معنى أن الجوهر قد عري عن الأعراض كلها ما معناه أنه قد انعدم فهمتم؟ لأنه لا وجود للجوهر إلا مع مقارنته للأعراض سبقت الإشارة إليه عند السبب الاحتياج إلى المؤثر سبب الاحتياج إلى المؤثر هل هو الحدوث ولا الإمكان ولا هما معا كذا كذا تكلمنا عليه هناك ويمتنئ خلو الجوهر مفردا كان أو مركبا عن جميع الأعراض بأن لا يقوم به واحد منهما يعني بأن لا يقوم به شيء منهما الجوهر لم يقم به شيء من الأعراض لا هذا ممتنع معناه أن الجوهر غير موجود معناه إيه؟ أن الجوهر غير موجود إذا قلت أن الجوهر موجود معناه وجد فيه أعراض من الأعراض ضروري بل يجب أن يقوم به عند وجوده شيء منها يعني من الأعراض لأنه لا يوجد بدون التشخص والتشخص إنما هو بالأعراض والجوهر المركب وهو الجسم غير مركب من الأعراض طيب أنت قلت الجوهر لابد أن يكون فيه الأعراض بعض الأعراض إذن هل تقول أن الجسم مركب من الجوهر والأعراض هل تقول الجسم المركب مركب من الجواهر والأعراض لا نقول هذا والجوهر المركب وهو الجسم غير مركب من الأعراض بل الجسم مركب من الجواهر الجسم مركب من الجواهر وليس العرض داخلا في تركيبه العرض ليس داخلا في تركيب الجسم نعم الجسم يجب أن يتصف بالعرض يجب أن يتصف بعرض من الأعراض لكن ليس الجسم متركبا من العرض بل الجسم متركب من الجواهر فقط تركب من الجواهر فقط والجوهر المركب وهو الجسم غير مركب من الأعراض لماذا؟ لأنه لا يقوم بنفسه لأن العرض لا يقوم بنفسه بخلافها يعني بخلاف الجواهر انتظر كيف قال بخلافها نسخة البناني كيف يا أخي لأنه يقوم بنفسه لأنه يقوم بنفسه أيوة إذن هذا خطأ كبير لأنه يقوم بنفسه لأنه يعني لأن الجوهر يقوم بنفسه والأعراض لا يقوم بنفسها فأنت يعني غير المعنى تماما يعني ينبني عليها أيضا مسائل مهمة مثلا أنا لا أفيد فيها يعني لأنه إذا طولنا يعني لا يتصل الوقت العرض لا يبقى زمانين سبقت المسألة. العرض لا يبقى زمانين. العرض لا يبقى زمانين. نحن تكلمنا سابقا أن الموجود الممكن في حال بقائه محتاج إلى المؤثر، محتاج إلى المؤثر، يعني العالم في حال بقائه مفتقر إلى الله تعالى وليس مستغنيا عنه، بمجرد أنه خرج من العدم إلى الوجود استغنى، لم يستغني بل ما زال محتاجا. كيف أثبتنا هذا الاحتياج؟ أثبتنا هذا الاهتياج إلى بأن العرض لا يبقى زمانين، لا يبقى زمانين. طيب لا يبقى زمانين، ما معنى لا يبقى زمانين؟ ينقضي ويتجدد، ينقضي ويتجدد، ينقضي ويتجدد، ويستمر هكذا حتى يتوهم أنه مستمر وباق، أليس كذلك؟ أيوة، لسرعته. ينقضي ويتجدد، ينقضي ويتجدد، يعني ينقضي ويتجدد، فهمتم؟ ينقضي ويتجدد. فمن الذي يجدده؟ الله تعالى يجدده. إذا لم يجدده فني الجوهر، فني الجوهر، بينما الجوهر لم يفنى، يعني العالم لم يفنى، العالم موجود، العالم موجود، معناه أن هناك من يجدد له الأعراض، أن هناك من يجدد له الأعراض. من هو؟ هو هذا المؤثر، نسميه الله. فهم؟ إذن العالم في حالة وجوده محتاج ومفتقر إلى المؤثر. هذا هو دليلنا على أن الشيء الممكن الموجود في حال بقائه محتاج إلى المؤثر. كيف تقول إن العرض لا يبقى زمانين؟ العرض لا يبقى زمانين، أنت قلت تجديد العرض، لماذا قلت بتجديد العدد العرضي؟ لأنك قلت أولا إنه ينعدم، لا يبقى زمانين. قولك إنه لا يبقى زمانين هو الذي أهوجك إلى القول بتجديد. إذا قلت إنه يبقى زمانين فلا حاجة إلى تجديد، فلا حاجة إلى التجديد. فالجواب عليه إيه؟ لماذا قلت إنه لا يبقى زمانين؟ لماذا قلت إنه لا يبقى زمانين؟ قلنا إنه لا يبقى زمانين أنه يترتب عليه لدليلين. الدليل الأول، وإن كان قد نظر فيه، دليل الأول هو أنه إذا بقي زمانين معناه أن البقاء عرض، البقاء عرض، اتصف العرض بالعرض، مثلا اللون أو الطول، الطول عرض والبقاء عرض، البقاء هل في الطول، البقاء هل في الطول، هذا غير معقول، بل البقاء والطول كلاهما إذا هل في الجسم هذا معقول، أما أن يهل البقاء في الطول غير معقول، يعني يتصف الصفة بالصفة غير معقول. طبعا فيه نقاش طويل، نقاش طويل في بقاء الأرض زمانين. الإمام الأشعري هذا مذهبه، مذهب الإمام الأشعري أن الأرض لا يبقى زمانين، استطاع به أن يثبت حدوث العالم، وكذلك استطاع به أن يثبت أن القدرة مع الفعل، أن القدرة مع الفعل وليس قبل الفعل. وآخر دعوانا.